وادي غني لي غني حل السعد وادينا في الهادي زني عيوني رب اجعله حامينا شجاني غني لي غني حل السعد وادينا في الهادي زني عيوني رب اجعله حامينا منا السلام يا خير الانام منا السلام يا خير غني لي غني حل السعد وادينا في الهادي زين العيون رب اجعله حامينا للشادي غني لي غني حل السعد وادينا في الهادي زين العيون رب اجعله حامينا منا السلام يا خير شمس